بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثاني، تمهيد اعتقاد السلف في القرآن وذكر المخالفين لهم إجمالا. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه القرآن العظيم وأمره أن يبلغه إلى الناس. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وأخذ الصحابة رضي الله عنهم بما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام من القرآن العظيم والسنة المطهرة، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فآمنوا بالقرآن وعملوا به تصديقا بأخباره وامتثالا لأحكامه وتعظيما له، فإنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقرآن العظيم من الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالقرآن داخل في الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله إليهم. فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله، ومن كذب بالرسل كذب بذلك. فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو الكفر بهذا. انظر قاعدة في القرآن وكلام الله ضمن مجموع الفتاوى، الجزء 12 صفحة 7. والله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن وأنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقد تكرر تقرير الإيمان بما أنزله الله في آيات كثيرة من القرآن. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وقال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال: تنزيل من الرحمن الرحيم. وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند الله وأن الله عز وجل أنزله. فمسألة الإيمان بكلام الله والإيمان بما أنزل الله مسألة جليلة شريفة عظيمة القدر، ومع ذلك فقد اضطربت فيها الأمة اضطرابا عظيما، وتفرقوا واختلفوا بالظنون والأهواء بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة. وكان أصل هذا التفرق والاختلاف بسبب بدع الجهمية التي نشأت في أوائل المئة الثانية بعد الهجرة، ثم انتشرت بعد المئة الثانية. والبدع مشتقة من الكفر، وهؤلاء الجهمية هم في الحقيقة فروع للمشركين والصابئين والمبدلين من اليهود والنصارى، فبدعتهم مشتقة من كفر أولئك، وهي التعطيل والإنكار. وقابل الجهمية قوم من متكلم الصفاتية المثبتين لبعض الصفات الإلهية مع أخذهم ببعض أصول الجهمية، فبينهم وبين الجهمية قدر مشترك في سلوك الطرق المنحرفة في صفات الله وأسمائه، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية ونحوهم. فقابلوا بدعة الجهمية ببدعة أخرى هي أخف منها من وجه، فأثبتوا صفة الكلام لله تعالى لكن بتحريف وتبديل، فزعموا أنه معنى قائم بالنفس، وأن الحروف والأصوات ليست من حقيقة الكلام، وغير ذلك من اللوازم التي التزموها.